فكلما عظم البلاء عظم الجزاء، لكن بطريق الصبر والرضا وعدم التسخط واليقين بأن الله أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يسأل الأخ محمد سؤالا آخر يقول فيه: ما صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع توضيح الركن والواجب، وكيف يجبر ما ينقص فيها؟ يا أخ، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد نقلها لنا الصحابة كما رأوا يصلي، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني يصلي. صعد المنبر فكبر وركع، ثم سجد خارج المنبر، ثم قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. كان صلى الله عليه وسلم إذا كبر الصلاة يقول، يرفع يديه حذو منكبيه، ثم يقول: الله أكبر، ويقول بعدها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. وكان يقبض يده اليسرى بيده اليمنى ويضعهما على صدره، ويتعوذ ويسمي ويقرأ فاتحة الكتاب، ثم يقرأ في الفجر إذا طوال فصل من 60 إلى 100 آية، ويقرأ في العشاء من أوساط مفصل، ويقرأ في المغرب من قصار مفصل. وكان إذا ركع رفع يديه وقال: الله أكبر، ثم وضع ركبتيه وفرج بينهما، ثم اعتدل في ركوعه فيقول: سبحان ربي العظيم، وربما قال 10، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، ويقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فحرق من أي حرق سيب لكم. ثم يقول، يرفع يديه قائلا: سمع الله لمن حمده، ويضع ويقبض يسره بيمناه، ويقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال عبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ثم يخر ساجدا على ركبتيه مقدم قبل يدين، ثم يسجد ويفرج بين يديه عن جنبيه، ويفرج بين رجليه، ويقول: سبحان ربي، ويمكن جبهته من الأرض، ويقول: سبحان ربي الأعلى، وربما قال 10، وربما دعا في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يرفع مكبرا ويجمع سجدتين، جالس على متوركا، أي جالس على ما جعل الجلوس تحته جالسا عليها، ويقول: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني. ثم يكبر ويسجد، ثم ينهض مكبرا إلى بادئا بركبته قبل يديه، ثم يقرأ يفعل بالثانية ما فعله الأولى، ثم يجمع سجدتين ويقرأ التشهد إلى قوله: وأن محمد عبده ورسوله، ثم يصلي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، هذا في الظهر والعصر والعشاء، وكذلك في المغرب في الثاني المغرب، أما المغرب فإنها ركعتان يجر بهم القراءة. ثم يجلس الشهد الأخير متوركا ناصبا يمناه، مفترشا جالسا على الأرض، ناصبا يمناه، مخرج يسره من تحته جالسا على الأرض، واضعا يديه على فخذيه، قابض الخنصر بالمنصر، يشيب السبابة والوسطى، يشيب السبابة في تحفيز شهده، فيتشهد ويدعو في آخر الشهد بما يسر الله لهم من الدعاء، ثم يختم الصلاة بقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. إذا أردت أن تفعل هذه السنة فأقرأ كتب السنة في السنة في الصحيحين والسنن، ترى صفة كاملة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ألف العلم فيها كتب كثيرة ومختصرات جيدة، كما ألف شيخنا عدس بن باز رسالة في هذا الباب، لو قرأها المسلم لاستفاد منها خير ما الإيجاز فيها وموافق الدليل فيها، غفر الله له ورحمه. وهكذا المسلم يحرص على الفقه في صلاته ليؤديها كما أدها محمد صلى الله عليه وسلم على قد استطاعته، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال بالحج: لتأخذوا عني مناسككم. فالمسلم يقتدي بنبيه في أموره كلها على قد استطاعته، لأن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن كيفية يجبر ما يحصل من نقص في الركن أو الواجب. يقول علماء رحمه الله: إن الركن لا بد من تيان به، ولا يمكن ولا تصح الصلاة ولو ترك ركنا. فلو ترك القيامة أو قراءة الفاتحة أو الركوع أو الاعتدال بعد الركوع أو أحد السجدتين، أو ترك الاعتدال بين سجدتين، لم تصح صلاته. وإن ترك الركن سهوا أتى به ثم سجد السهو. أما الواجب كالتشهد الأول لو ترك سهوا فإنه يجبره بسجد السهو، فالواجب تجبر بالسهو والأركة لا بد منها، وإن تركها سهوا أتى بها مع سجد السهو. جزاكم الله خيرا. هل يشرع إعادة الصلاة بسبب ما فات من الخشوع فيها وما حصل من سهو؟ والله هذا أخشى أن يباب وسواس، يعني يصلي ويجتهد. أما الإعادة فأخشى أن تفتح باب وسواس، كلما صلى أعاد فيبقى في دوامة لا نهاية لها. ومن ينصرف من الصلاة سماحة الشيخ بسبب هذه الأسباب ثم يعيد الصلاة، كيف ينصرف؟ يعني في نصف الصلاة أو في قبل نهايتها وبعد أن شك فيها هذا يقطعها موسوس. ثم يصلي، هذا موسوس، ما أظن يستقيم الحال، لأن كل ما ينقض يفرح الشيطان بهذا، سيصلي ويقبل على بقدر استطاعته بقلبه بقدر استطاعته صلاته، ولا بد من سهو فينا ونقص. لكن كوني أقطع الصلاة في أثنائها وأستأنفها يدل على أني غافل في كلها، وما يصلح هذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع أسأل يقول: أحلم أن أصبح مشهورا كأن أكون عالما أو داعية، فما حكم من يبحث عن الشهرة؟ وهل البحث عنها أمر محظور؟ الظاهر أن هذه أحاسيس في نفسك تجول في فكرك، تتمنى الشهرة والعلو والظهور والبروز. فاتق الله في نفسك، سل الله التوفيق، سل الله العافية، فإنك لا تدري لو كنت مشهورا الآن أو برزت أو صار شأن، لا تدري أيصلح دينك أم لا. الإنسان على خطر في هذه الدنيا، المناصب والولايات والشهرة خطرها عظيم، ما كل يتحملها، فلرب شهرة أو طلع لأمر من الأمور يقضي على دين الإنسان وأخلاقه. سل الله التوفيق والعافية، سل الله العلم النافع، سل الله السعادة في الدنيا والآخرة. أكثر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما قدر الله لك سيتناله، وما قوس لك سيحصل. لما تشغل نفسك بالأفكار طلع إلى أن تكون عالما حريرا أو تكون مشهورا أو واليا، هذه أمور لا داعي لعواقبها. قل أكثر من قل: اللهم ما قضيت من قضاء فاجعل عاقبة لرشدا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل عن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحية: إذا وجدتها في البيت أن تحرج عليها وتمهلها 3 أيام. ما المقصود بالتحريج سماحة الشيخ؟ يعني تحذرها وتعوذ بالله من شرها، لأن حيات البيوت تنذر 3، فإن امتنعوا لاقتلها. أما غير حيات البيوت فتقتلها فورا، أما حيات البيوت فتنذر 3 أيام وتقول لها: أحرجك الله، أعوذ بالله من شرك، فإنها إما أن تختفي وإما أن تتكرر تقتلها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه مستمعة تقول: تعبت مع أولادي ينامون عن الصلاة ولا يذهبون إلى المسجد إلا ظهر الجمعة، هل أنا آثمة سماحة الشيخ؟ ماذا أفعل؟ إن صلوا في البيت فنعمة، رغمي صلوا في البيت وثم في الجماعة، لكن المهم أن يؤدوها في وقتها ولو في البيت، لأن أداء وقت ينجيهم من النار، أما تأخيرها عن وقتها أو تركها ضلال وفساد. فأنت حاول الجهد في أن يؤدوها في وقت ولو في البيت، ثم استعيني بالله وذكري فضل الجماعة ورغبين فيها، لعل الله أن يفتح على قلوبهم. اللهم أمين. أحسن الله إليكم. أبو محمد يقول: توفيت أختي بسبب المرض وقد صامت 5 أيام من رمضان ثم أفطرت بسبب المرض وتوفيت، فهل نصوم عنها ما بقي من الشهر؟ إذا كان المرض مرضا خطيرا لا يرجى برؤه في الغالب، فيكفي أن تطعموا عن كل يوم مما بقي مسكينا، كيلو من الرز عن كل يوم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع أبو محمد يقول: اشتريت سلعة ب3000، بعتها لشخص ب6000 يسددها بعد 3 أشهر، ما الحكم سماحة الشيخ؟ لا مانع إذا ملكتها ثم بعتها، يعني فلا مانع، لكن المبلغ كثير، يعني الربح 100%، لو عدلت بهذا المبلغ بشيء يعين المشتري على قضاء الدين، لأنها ب3000 100%، وإن كان جائز في الأمر لكن فيه يعني جشع كثير. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: نويت أن أشارك في بناء معهد ديني، لكن تذكرت أن علي دينا، فماذا أفعل لو غيرت نيتي؟ ما دمت ما بذلت المال لا ذكرى، الدين أهم عليك، لأنك الدين واجب، هذه تطوع مع القدرة، أما الدين فواجب قضاؤه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. المستمع بداح يقول: كنت مسافرا فصليت قبل صلاة العصر ب20 دقيقة، صليت الظهر والعصر قصرا وجمعا. لا مانع من ذلك، لأن يقولون للمسافر يفعل ما أرفق به من جمع التقديم والتأخير، لا مانع من ذلك، وهذا يسمى جمع تقديم لأنها في وقت الظهر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: تزوجت ولم أدخل بها، والآن هي تريد الطلاق، فهل لي أن أسترجع كامل المهر وجميع التكاليف التي تكبدتها، مع العلم بأنه ليس لها أي سبب شرعي لطلب الطلاق؟ إذا عقدت عليها وطلقتها بعد العقد وقبل الدخول باختيارك فلا تصل المهر، لأن يقول: إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لفريضة فنصف ما فرضتم، إلا أن تتفق على الخلع بأن تقول أوافق الطلاق بشرط أن تردي لي جميع ما أخذت مني، فإن اتفقت على الخلع وقع الخلع، وإلا إن طلقت بلا شرط فإن الطلاق يعطيها نصف المهر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل عن المقصود بالعهد في قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وفي قوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. العهد جميع المعاهدات والعقود التي بينك وبين الآخرين، فإذا عهدت عهدا وجب أن توفي بعهدك، عقدت عقد يجب أن توفي عقدك، فالولق الله والذين لأماناتهم وعهدهم راعون، فهم عهودهم ومواثيقهم ويوفون بها ولا يخلوا بها، سواء فيما بينهم بينك ربك فيما عهدت الله من توحيده وإخلاص الدين له، أو فيما بينك وبين خلق الله من معاملات. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: أصبت في الحج بالحمى وبإصابة في قدمي بحديد، ونفد المال الذي معي، وقد رميت الجمرة الكبرى وطفت طواف الإفاضة ولم أبت بمنى، وكلفت من يرمي اليومين، ولم أطف طواف الوداع بل سافرت إلى جدة، فماذا علي؟ لما رميت العقبة وحلقت أو قصرت وطفت طواف الإفاضة فانتهت الأركان، يبقى عليك الجمرة وكلت من ينوب عنك بها، المبيت بمنى والوداع، فعليك أن تذبح فديتين، فدية عن ذبيحة عن ترك المنى، وذبيحة عن ترك طواف الوداع، والحج صحيح. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل عن ما جاء في الحديث: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، إلى آخر الحديث، يسأل عن العينة سماحة الشيخ. يقول علماء: العينة أن تبيع سلعة بثمن مؤجل وقت ثم تعود وتشتريها ممن بعتها عليه بأقل من ثمن نقدا، تبيع السيارة ب100,000 إلى سنة ثم ترجع وتشتريها من 8,000 تدفع 80%، إذا معناه أنك استفدت 20,000، فبعت ما بالتبع شيء وهذا لا يجوز. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع حسن القاضي من يافع يسأل: هل الخالة أخت الأم رحم ويجب وصلها؟ نعم، الخالة أخت الأم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لميمونة لما أعتقت وليت لها قال: لو دفعتي لو أعطيتي خالتك أخوالك كان أفضل لك. فأخت الأم خالة لها فضل عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم في مثل جعفر قال لما أعطاها لجعفر قال بنت حمزة أعطاها لزوج لجعفر قال لأن مع خالتها قال الخالة بمنزل أم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ويسأل عن حكم العطر الممزوج بالكحول. والله الأولى تركه. أحسن الله إليكم، حسين بن قمر من اليمن يقول: إذا صلى الرجل بزوجته فأين يكون وقوفها؟ خلفه، المرأة مع الزوج مع الرجل تكون خلفه ولو كانت واحدة. يعني أنس: فقمت أنا وليا وراءه والعجوز من ورائنا. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: أنا متزوج قبل 5 سنوات ولكني لم أحب زوجتي أبدا ولي منها بنت، فبماذا تنصحونني؟ اصبر يا أخي على الحال قد استطاعتك، ويتعذر، فالله يقول: فإمساكم بمعروف أو تسريحكم بإحسان. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: أنا مقيم في مكة، لفت نظري ما يعمله كثير من المصلين بعد التسليم وقراءة الأذكار من مسح جميع البدن، فهل يستحب ذلك؟ ما هو هذا ليس المشروع. المشروع في عند النوم أن تقرأ في كفيك، تقرأ فيما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وتمسح بهما وجهك رأسك وجهك وما استطعت من جسدك. أما فعلها بعد الصلاة فلا أصل. إذا أقرأ الورد بعد الصلاة سماحة الشيخ هل يفعل ذلك؟ ما يفعل إلا عند النوم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. المستمع خالد دحان من اليمن يقول: هل صلة الأم المرضعة واجبة؟ إذا أرضعتك المرأة فلا عليك فضل، فلا عليك فضل، فالواجب الإحسان إليها ورعاية فضلها، لأن لها مكان عندك كون أرضعتك، والرضاع له أثر في نمو جسمك، فمن ينبغي صلتها وإكرامها. فهي أم، لأن قال: أمهات التي أرضعنكم، وإن كان من الأم الكاملة، لكنها وصفها بالأم يدل على فضلها وأن لها عليك حقا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم شيماء تسأل تقول: زوجي عصبي ولا يسمح لي بالذهاب إلى جيراني ولا إلى زوجات إخوانه وهم قريبون جدا، هل يصح لي إذا سافر أن أذهب إليهم؟ لما دام منعك فلا يصح لك، امتثلي أمره، ناقشي لعلي يعتدل، أما مخالفته في غيابه لا يصلح. جزاكم الله خيرا. سؤالنا الأخير من أبي ناصر يقول فيه أو يسأل فيه عن قول الله تعالى: ويمنعون الماعون. يعني يمنع الماعون، المراد بالماعون هنا ليس إذا فقط، يعني كل معروف يسعب الإنسان، لأن قال: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون الذين هم يراءون ويمنع الماعون. الماعون يطلق على كل أمر كالحبل والدلو والوعاء، بل كل أمر ينتبع بمسلم إذا منعته مع إمكانك ووجود غيره عندك فإن لا يحل لك. فأي حاجة يسألك منها أخوك لقضاء حاجته وإسعافه في مهمته فإن بذلك له ذلك، وإن منعته فأنت من الماعون، ويشمل جميع الحاجات التي يضطر الإنسان إليها وهي موج عندك وأنت قادر على بذلها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية،